بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء يا خير الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وخدعت في الأكوان بدرا نيرا. والله ما خلق الإله ولا ضرا بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلاة وسلام دائمين عليك سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد بن عبد الله. أنت معتاد كريم هذه الحالة طيبة العطرة. نعود مرة أخرى لنزكي نفوسنا ونسلم حضورنا بالاستماع إلى معجزة هذا المسيح القرآن الكريم. أيتها الجولة إلى الشيخ الحكيم، يسوع علينا عالم كريم من أعلام قضاء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة الفارسي أحمد صلاح عبد الله الإذاعي معروف المقيم بفرغان ملك الزيارة. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته مشكورا. Yeah. عليه. نعم يا عم نعم. Thank you. الله الله. عليك يا مولانا عليك يا مولانا وقال الحمد لله ضيفت عليه. صدقنا وقضي بينهم اللهم صل على النبي. تعليك مولانا. ما تقول يا عمي انا اتحال عليك قول يا عمي حاجة وابعد عن المية كده زي ما انت بتمت كده وروح Thank you. Thank you.

صدق الله يا رب. وتحبب من يمان إذا هذا كان لكم جهانا وحيدا تعيون